أو مثلهم كصيب أي كأصحاب مطر، وأصله صيوب من صاب يصوب أي ينزل من السماء السحاب، فيه أي السحاب ظلمات متكاثفة ورعد، هو الملك الموكل به وقيل صوته، وبرق لمعان صوته الذي يزجره به، يجعلون أي أصحاب الصيب أصابعه أي أصحاب الصيب إيه في أي إيه في أي لكن بعد إيش أصحاب الصيب عرابة أصحاب الصيب مام. أي أصحاب الصيب أصابعهم أي أناملها في آذانهم من أجل الصواعق شدة صوت الرعد لئلا يسمعوها، حذر خوف الموت من سماعها، كذلك هؤلاء إذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر المشبه بالظلمات والوعيد عليه المشبه بالرعد والحجج البينة المشبهة بالبرق، يسدون آذانهم لئلا يسمعوه فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم، وهو عندهم موت، والله محيط بالكافرين علما وقدرة فلا يفوتونه. أو هذه إيش للشك، نعم للتخيير، هي عاطفة من حروب العطف، لكن معناها معاني أو كما هو معروف خير أبح قسم بأو وأبهمي واشكك، هل هي للشك؟ لا، للتخيير، نعم كيف ليست للتخيير، ليش استدراك؟ يعني هل في إضراب عن المثل السابق؟ نعم، هل نقول إنها بمعنى بل يعني إضراب عن المثل السابق؟ للتقسيم، ألا تأتي للتخيير؟ يعني إن شئت فاضرب لهم المثل الأول، وإن شئت نعم فاضرب لهم المثل الثاني. قيل بهذا قيل إنها للتخيير وقيل للتقسيم، قسم منهم كمثل الذي استوقد نارا، وقسم آخر كصيب من السماء إلى آخره، فهي للتقسيم. وهذا يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وجمع من أهل التحقيق، لأن المنافقين ليسوا على مرتبة واحدة، فهم مراتب، فالمنافقون على مراتب وأقسام، كما أن المؤمنين متفاوتون في إيمانهم، والكفار أيضا مختلفون في أديانهم. أو مثلهم كصيب أي كأصحاب مطر، الصيب هو إيش؟ المطر، أصله صيوب، كيف صيب؟ اجتمعت نعم الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون صارت إيش؟ نعم قلبت الياء الواو ياء ثم أدغمت الياء في الياء. يقول أصله صيوب من صاب يصوب أن ينزل، المراد بالصيب هو المطر، سمي بذلك لأنه ينزل من أعلى إلى أسفل، جاء في وصف ركوعه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد وغيره إيش؟ لم يقنع رأسه ولم يصوبه. وجاء أيضا في حديث الواهبة فصعد النظر وصوبه، فالتصويب هو إنزال البصر أو إنزال الرأس كما في الركوع. ومنه قيل للمطر صيب، اللهم اجعله صيبا نافعا من السماء، المراد بالسماء نعم هنا يقول السحاب. المطر ينزل من إيش؟ من السماء بلا شك، لكن هل المراد بالسماء هنا السحاب أو من السماء الجرم المعروف كما جاء في الأخبار أنه يكال وينزل بمقدار؟ يعني العلماء المتشرعة من المتقدمين لهم رأي في مثل هذا، والمحدثين وهم لهم رأي آخر. يعني حقيقة المطر عند المتقدمين غير ما يراه المتأخرون. المتأخرون يرون المطر أبخرة صاعد من البحار، نعم، ثم تنزل. وعند علماء الشرع من المتقدمين المطر ينزل من السماء ويكال، يكيل ميكال القطرة. ولذا على ما سيأتي بتفسير الرعد والبرق النقول عن المتقدمين من الصحابة ومن دونهم شيء، وما يقوله بعض المفسرين من المعاصرين الذين يرى الشوكاني أنهم تابع للفلاسفة وضلال المتكلمين شيء آخر. فهل المطر في الحقيقة عبارة عن أبخرة بسبب تسلط الشمس على البحار تتصاعد هذه الأبخرة، فإذا وصلت إلى حد معين انتهت فيه الحرارة تكاثفت هذه الأبخرة ثم نزلت، هذا يقوله المعاصرون كلهم. لكن يرد عليه أن لماذا كانت أو غالب الأمطار إنما تكون في الشتاء حينما تضعف حرارة الشمس، لماذا لا تكون الأمطار في الصيف حينما تشتد حرارة الشمس وتتبخر مياه البحار؟ كيف؟ لكن في الشتاء فيه جزء حار. نعم، لكن هناك مناطق في الأرض في الشتاء تصير حارة. صعدها في الصيف وتسقط في الشتاء، يعني يبقى السحاب في السماء مدة طويلة. نعم، إيه، لكن الذي يشكل عندي كون الأمطار غالبها في الشتاء، يعني لو كان كلامهم هو الأصل والحقيقة كانت الأمطار إن لم تكن كلها جلها في الصيف. لا، أكثر ما تكون الأمطار في مواضع الثلوج الباردة جدا. أكثر من قال هذا؟ لا لا لا، ما هو بصحيح، ما هو بصحيح. الجهات الباردة هي أكثر الجهات أمطار، ولذلك تجدون عندنا في داخل المملكة أبها وجهاتها والطائف في عز الصيف أمطار، نعم، وهي شد برودة، وعندنا في نجد شدة الحر ولا أمطار. نعم. ايوه. يعني تتبخر في الجهات الحارة ثم تنزل في الجهات الباردة، يعني من مناطق البحار. والله ما أدري، أنا لست من أهل هذا الشأن، لكن هذا مشكل عندي حقيقة، وإن كانوا يكادون يكونوا مطبقين عليه في بعد ظهور نظرياتهم واكتشافاتهم، أما في السابق ما في إشكال أن المطر ينزل من السماء كما قال الله سبحانه وتعالى، ولا يبحث عن مصدره ومبعثه. الله المستعان. أي شيء تبخير، شيء تبخير، شيء. الآن إذا منك أوقدت على القدر، نعم، وتبخر جزء من مائه وعالق في الغطاء ونزل، هذا أمر محسوس، ما فيه إشكال، لكنه نتيجة حرارة، نتيجة حرارة. يمكن يتبخر في الثلاجة؟ لا يمكن، لكن نتيجة حرارة تبخر. فنحن هم يقولون أنه نتيجة تسليط ضوء الشمس على البحار يتبخر ويتصاعد ثم يتكثف في السحاب. نعم، لو دعمه الواقع بكون الأمطار كلها في الصيف في وقت شدة حرارة الشمس لا بأس. نعم. اللي عندهم صيف ما أدري أنا عن هذا، لا أدري عنها. كيف هو من بلغه شيء مع درجة اليقين، وصل عنده إلى حد العلم بحيث لا يشك فيه بوجه من الوجوه ولا يحتمل النقيض، ما يؤاخذ إلا إذا ورد، إلا إذا رأى أن هذا يخالف نص صحيح فإنه يؤاخذ. ولذا الشوكاني فيما سيأتي من الرعد والصواعق كذا تفسير الحديث كلها على أنها شيء آخر غير ما يقول المتقدمون في تفاسيرهم. والشوكاني يقول وقال بعض المفسرين من المتأخرين تبعا للفلاسفة وضلال المتكلمين. نعم، هذا يبدو معروف عند المتقدمين، مثل هذه النظريات معروفة عند المتقدمين. نعم، لكن نعم، إن ثبت شيء مرفوع، إن ثبت شيء مرفوع فلا كلام لأحد. نعم، فلا كلام لأحد، لكن قد يثبت شيء موقوف على الصحابة، وحينئذ يكون فيه مجال للاجتهاد أو يكون متلقى على أهل الكتاب. نعم، صح عن الصحابة أن الجراد نثرة حوت من البحر، نعم، مع أن الواقع عند كثير من الناس يشهد بخلاف ذلك. نقول نعم صح عن الصحابة لكن يمكن متلقى عن أهل الكتاب. لو في حديث مرفوع عن المعصوم ما لحد كلام، لأنه عرف من بعض الصحابة الأخذ عن أهل الكتاب، مثال لقوله حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، رواية فإن فيهم العجيب. إذا لم يرد فيها نص لا بأس، لا بأس. لكن جاء في النصوص ما يدل على أن ميكائيل يكل هذه الأمطار، يكيلها. هو يقول من السماء، السماء نعم يحتمل أن يكون جهة العلو السماء، نعم. ويطلق أيضا العرب السماء على المطر نفسه، إذا نزل السماء بأرض قوم إلى آخر مقصود المطر، نعم. تفضل. صاحب كابر مسكر على آخر. والله ما أذكر شيء مبين عن شيخ الإسلام، وهو ما يتركه، تعرض للشيخ الإسلام رحمه مثل هذه الأشياء يبحثها. لذلك كلامهم طويل في مسائل الكسوف المتقدمين ومعرفته والإدراك بالحساب وعن كيفيته وماهيته. الشراح تكلموا في هذا كثيرا، منهم من أبعد النجعة دلت الدلائل القطعية على خلاف ما يقول، ومنهم من قرب ومنهم من وافق، حتى أن بعضهم يرى أن معرفة وقت الكسوف من باب ادعاء علم الغيب وأنه لا يمكن. وبعضهم يعارض أن يكون كابن العربي مثلا يقول كيف الأرض تحجب نور الشمس عن القمر فيحصل كذا، الأرض أصغر بكثير عن الشمس فكيف تغطيها. لكن الواقع يشهد بخلاف ذلك، نعم، بسبب القرب. يعني لو وضعت كفك في مقابل باب كبير يعني غطته لأنها أقرب، هذا أمر ظاهر. عايش هذا، شفنا كلام شيخ الإسلام، ما يبحثنا عن كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فيه أي السحاب ظلمات متكاثفة لأنها تحجب مصادر النور، فإن كانت في النهار حجبت الشمس وإن كانت في الليل حجبت القمر والنجوم. فيه ظلمات ورعد، الرعد قال هو الملك الموكل به وقيل صوته، هو الملك الموكل به وقيل صوته. منهم من يقول إنه اصطكاك، صوت اصطكاك السحاب بعضه ببعض، وبرق لمعان صوته الذي يزجره به، البرق لمعان ايش صوته، ايه ايه صوته، نعم لمعان صوته، لمعان صوته، لمعان الصوت الذي صوت الملك الذي يزجر به السحاب. عند هؤلاء المتأخرين لا ملك ولا صوت ولا حاجة، نعم. يجعلون أي أصحاب الصيب، ها والله هذا هذا هذا ثابت عن المتقدمين، ثابت عن المتقدمين. هم قد يتلقى عن أهل الكتاب، نعم. الآن إذا قلنا بما تقول النظريات الحديثة هو اصطدام سحابتين، فهذا الصوت اصطدام رعد والشحنة الكهربائية الفاضة، هل نكون خالفنا نصوص؟ أنا أقول إذا ورد فيه شيء مرفوع صحيح صريح نعم خالفنا في كلام المتقدم، في مرفوع مرفوع. أما الموقوفات والمقطوعات فالاحتمال قائم أن يكون مما تلقي عن أهل الكتاب، والاحتمال أيضا أن يكون له حكم الرفع لأنه لا يدرك الاجتهاد. يجعلون أي أصحاب الصيب أصابعهم أي أناملها. لماذا عدل من الأصابع إلى الأنامل؟ لأن الأصبع كاملة ما يمكن تدخل في الأذن، وإنما المراد أطراف الأصابع. في آذانهم من الصواعق، يعني من أجل الصواعق، والمراد شدة صوت الرعد لئلا يسمعوها حذر خوف الموت من سماعها. لا شك أن الصوت الشديد مؤثر على القلوب وعلى الأبدان، وقد أهلك بعض الأمم بإيش؟ بالصيحة. حذر خوف الموت من سماعها. كذلك هؤلاء، شو وجه الشبه؟ إذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر المشبه بالظلمات، والوعيد عليه المشبه بالرعد، والحجج البينة المشبهة بالبرق، يسدون آذانهم لئلا يسمعوها فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم، وهو عندهم موت. لأن الإيمان عندهم انحراف على حسب تصورهم، انحراف عن الجادة والطريق السوي على حسب تصورهم، وهذا عندهم موت، وهو أيضا عندهم خزي في الدنيا وفضيحة. ومثل ما قال أبو طالب في أواخر أو في آخر حياته، ما الذي منعه من الإيمان؟ نعم، لولا المسبة أو حذار مذمة، لولا المذمة أو حذار مسبة لوجدتني سامحا بذاك مبينا. وخشي أن يتهم بالجزع في آخر عمره والخرع فيختزي بين قومه، والخزي موت كما يعبر عنه بعض الناس. عمر الفتى ذكره إيش؟ لا طول مدته، وموته خزيه. فمثل هذا يكون موت عندهم، يختزي بين قومه أن حمله الخوف والجزع والخرع على أن أسلم وآمن وترك الطريق السوي الموروث عن آبائه وأجداده، فبسبب هذا يكون كأنه حكم عليه بالموت. ولا شك أن من خالف ما يراه حق فهو في حكم الميت. الآن إذا ارتد شخص ما يقال هلك؟ نعم هلك. ومثلهم ومثله أيضا فيما لو ارتد عن الطريق الذي يراه حق وليس بحق في الحقيقة، فيكون هالكا على حد زعمهم وحد تصورهم. حذر الموت، سدون آذانهم بأناملهم خشية أن يسمعوا ما يجعلهم أو ما يكون سببا في إسلامهم وإيمانهم، وحينئذ يكون قد حكم عليهم بالموت من قبل أمثالهم ونظرائهم. والله محيط بالكافرين علما وقدرة فلا يفوتونه، فهو عالم بهم وبأفعالهم وبأماكنهم، وقادر على أخذهم ومجازاتهم في أي لحظة شاء سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يفوتونه. نعم. فيه ظلمات ورعد وبرق، يعني لماذا ما قال ظلمات ورعود وبروق؟ نعم نعم الظلمة الواحدة، نعم، والظلمات العدد، والرعد اسم ايش؟ اسم جنس يشمل الكثير والقليل، مثل الماء، الماء تطلقه على البحر وتطلقه على ما في الإناء، ومثله البرق، فأسماء الجنس ما تجمع إلا إذا لاحظنا ملحظ آخر، تعدد أنواع مثلا، كما يقول الفقهاء باب المياه، نعم باب المياه يجمع لنظر تعدد أنواعه وأقسامه. نعم كيف؟ والله محيط بالكافرين بإيش؟ بدلا من أن نقول علمه وقدرته، يمكن محيط بهم بذاته. لا نعم، العرش محيط، والله سبحانه وتعالى فوق العرش، لكن هل نقول أن الله محيط بذاته في بهؤلاء وغيرهم؟ نعم. أليس في هذا القول اتحاد؟ لا لا لا لا، فرق بين هذا وبين الاتحاد. الاتحاد ممازجة، محيط بالكافرين أي أنه معه في كل مكان. لا ما يعني، الله محيط بالكافرين ولا يعني. ومنه إذهاب. نعم منه إذهاب، نعم نقل ومثله يظهر إيه، يكاد نعم يقرب، كاد من أفعال إيش؟ المقاربة، هل هناك فرق بين كاد المثبت والمنفي؟ نعم كاد، وما كاد؟ كاد أن يحصل معناه لم يحصل، وإذا نفي ما كاد ثبت على بعد وعلى مشقة، صحيح ولا؟ الفرق بين كاد المثبت وكاد المنفي، فيكاد يقرب لكنه مع قربه لم يحصل، لكن لو كانت ما كاد دل على أنه وقع على قرب عدم وقوعه وإن كان واقعا. نعم يكاد يقرب البرق يخطف أبصارهم، والخطف الأخذ بسرعة، كلما أضاء لهم مشوا فيه، يعني في ضوء هذا البرق، وإذا أظلم عليهم يعني ذهب نوره وقفوا، قاموا يعني وقفوا، يعني هل كانوا قاعدين ثم قاموا؟ نعم أو كانوا يمشون ثم وقفوا؟ الآن قاموا مقابل إيش؟ مقابل المشي، معنى قاموا يعني وقفوا تركوا المشي، وليس معناه أنهم كانوا جالسين ثم قاموا، وهذا تمثيل لإزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم، تصديقهم لما سمعوا فيه مما يحبون ووقوفهم عما يكرهون، وإذا أظلم عليهم قاموا يعني وقفوا في الضياء يمشون، فإذا انتهى هذا الضياء وذهب هذا النور وقفوا، لماذا؟ لئلا يقعوا في شيء مما يكرهون. وإذا أظلم عليهم قاموا، وهذا تمثيل يقول لإزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم وتصديقهم لما سمعوا فيه مما يحبون ووقوفهم عما يكرهون. إذا نزل شيء من مما يوافق هواهم مشوا فيه ووافقوا عليه، لكن إذا دعوا إلى جهاد أو إنفاق أو غير ذلك وقف. ولو شاء الله لذا نفع وجوده مثل عدم. السمع والبصر، سبب السمع الذي هو الموضع الذي هو الأذن، سلامتها من الآفات سبب لسماع الأصوات، والبصر الذي هو الطرف العين سبب للإبصار، وهذا السبب لا شك أنه مؤثر بجعل الله سبحانه وتعالى إياه سببا، خلافا لما يقوله المبتدعة من أن السمع يحصل عند السمع لا به، والإبصار يحصل عند البصر لا به، والشبع يحصل عند الأكل لا به. مبتدع يقولون هذا، ولذا يجوز الأشعرية بالحرف، يعني يقولون في كتبهم يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس ولا يرى من حولها. لماذا؟ لأن البصر يحصل، الإبصار يحصل عند البصر لا به. والشبع والري إنما يحصلان عند الأكل والشرب لا به. وهم بمثل هذا الكلام الذي هو أشبه بالهذيان عندهم أنهم حلوا معضلات مشكلات كبرى. نعم، قوال مضحكة. ومنشأ هذا عندهم إيش؟ مسألة عقدية. إيش؟ نعم، نعم، مسألة إيش؟ فين أقسم قسم العقيدة؟ ها؟ كلام إيش؟ لا لا لا، ها يا شيخ؟ أنت نعم إيه؟ بإيش؟ هذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، كلامه بالنسبة للمخلوق وتأثير الأسباب وعدم تأثيره، تأثير عدم تأثير الأسباب في المخلوقين، لأنهم لو أثبتوا لها تأثير لأثبتوها فاعلة مع الله سبحانه وتعالى، فهم يسلبون الأسباب التأثير فيقعون في مثل هذا الكلام. يجوز لأعمى الصين أقصى المشرق أن يرى بقة الأندلس أقصى المغرب، بقة صغر البعوض، نعم، ولا يرى من حوله ولو كانت جبال، لأن الإبصار يحصل عند البصر لا به. والإشكال أن من مثل من يخفى عليه هذا الكلام قد ينقل بعض كلامهم، لا ينقل مثل هذا المثال لا ينقل، لكن من نقل في الكلام على التواتر أن العلم يحصل عند حصول العدد لا به. في الخبر المتواتر يوجد في كلام بعض من يتسبل السنة العلم يحصل عند حصول العدد لا به، فهو من هذا الباب. نعم ألزم بعضهم القول بالدور، من يقول بأن العلم هل يحصل بعد وجود العدد أو أننا لا نعرف اكتمال العدد حتى يحصل العلم فلازم عليه الدور، فأراد مثل هؤلاء الخروج عن مثل هذا الإيراد بقوله إن العلم يحصل عند حصول العدد لا به، فوافقوا الأشعري أن يفروا من هذا ووقعوا في هذا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم بمعنى أسماعهم وأبصارهم الظاهرة كما ذهب بباطنة التي هي البصائر، فلا شك أن العمى قد غشى قلوبهم، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لأفشاه أبصارهم كما أفشاه قلوبهم. إن الله على كل شيء شاءه قدير، ومنه إذهاب ما ذكر من الأسماع والأبصار. إن الله على كل شيء شاءه، نعم في إيش؟ أيوة تمام، كلام صحيح. يعني هل القدرة معلقة بالمشيئة أو لا؟ وعليه الذي لا يشاءه الله سبحانه وتعالى ليس عليه بقدير. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قد يورد بعضهم سؤالا وهو ممتنع لأنه يلزم عليه الجمع بين النقيضين، وهذا مستحيل وإراده من باب العنت، كما يقول بعضهم هل يستطيع الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون، أن يخلق صخرة لا يستطيع تفتيتها؟ هذا إثبات نفي لشيء واحد في آن واحد، هذا هو الجمع بين النقيضين، وهذا ممتنع عقلا وشرعا، فهذا الإراد باطل من أساسه. ولذا تعليق القدرة بالمشيئة قول لا دليل عليه، بل الدليل يدل على خلافه. وإن كان الطبري وهو إمام المفسرين في سورة الملك في أوائلها قال إن الله على كل شيء، أو إن الله على ما يشاء قدير، وهنا يقول إن الله على كل شيء شاءه قدير، ومنه إذهاب ما ذكر من الأسماع والأبصار. نعم. كلمة إن الله على ما يشاء قدير، لو تحلق إرادة القدر في المشيء، هذه عقيدة من الشاعر أم هي من الأسماع؟ يعني هل هي مرتبطة بمعتقد معين؟ يعني ربط القدرة بالمشيئة، يعني هل هناك فرقة من طوائف المبتدعة تميزت به؟ عرفنا أنه جاء في كلام الطبري وإمام المفسرين ومع محدود من أهل السنة، من مسألة خلاف. هم يقولون إن الله على كل شيء، والله سبحانه وتعالى شيء، قدير، نعم، إذن هو قادر على نفسه. مثل هذه الإرادات وهذه الانتحالات التي ينتحلها بعض من يسترسل في مثل هذه الأشياء، يلزم عليه مثل هذه اللوازم الباطلة، وإلا لو بقيت على عمومها فلا إشكال في ذلك، والله أعلم. نعم نعم، كل من صيغ العموم، ولا شيء في سياق الإثبات ما تعم. نعم ما تعم، لكن العموم جاء من كل. نعم فيش إيه؟ أولئك الأصحاب المثل الأول لا هدى عندهم البتة. نعم، والقسم الثاني أو كصيب، هؤلاء عندهم شيء من الهدى وهو ضعيف، ولذلك أحيانا يمشون وأحيانا يقفون، أحيانا يصيب شيء من الضوء والنور وأحيانا ينطفئ عليهم ذلك النور. وهذا رأي شيخ الإسلام قرره رحمه الله، وكالحافظ بن كثير أيضا قرر أن أول التقسيم. كم باقي يا عبد الله؟ ها؟ نصف؟ ها؟ أقل؟ نقف على الموقف يا أيها الناس، سأل الله ندنا ما قف على فقال ربك. وين؟ لا يا أيها الناس موقف، موقف. الآن انتهت الأصناف الثلاثة. الآن تقول إيراد مثل هذا في الصحراء، أو أن الله يستطيع أخلق مثل نفسه، هذا الإيراد باطل من أسهل. إيه، لأنه يلزم عليه الجمع بين النقيضين. يقول لك أن الله قد قادر أن يجمع الله بيننا. سبحان الله، جمع النقيضين ممتنع عقلا وشرعا. سبحان الله، تعالى الله عما تقول ويقول. لا لا لا لا، نعم، ماذا تقول؟ من خلق الله أو تاقف مثل هذا؟ يريد بعضهم من الله هل يقدر على خلق صخرة لا يقدر على تفتيتها؟ صلى الله العافية. لأنكم قلت قادر على خلقها، نفيت قدرته على تفتيتها، وإن أثبت قدرته على تفتيتها أثبت عدم قدرته. لا لا أبدا أبدا، إنسان يقف على حد ما يعقل. تقول هذا جمع بين النقيضين، والجمع بين النقيضين ممتنع شرعا وعقلا، وتسكت، لأنها مثل هذا بيلزمك بلوازم بيقول لك ما خلق الله هذا. ايش تقول؟ نعم، والناس بدل يا أيو، والهاء للتنبيه، والناس بدل من أي، ويؤتى بأي مع هاء التنبيه للتوصل إلى نداء ما فيه أل، يؤتى بأي مع هاء التنبيه للتوصل إلى نداء ما فيه أل، وإلا فلا يجوز لغة أن يقال يا الناس، يا الناس، إلا في حال الضرورة. ولذا يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل، إلا مع الله ومحكي الجمل. والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يا اللهم في قريض، إذا نودي لفظ الجلالة تقول يا الله، مع أن فيه أل هذا مستثنى، أما ما فيه أل مما سوى الله فلا يجوز نداؤه إلا بوصلة، توصل إلى نداء ما فيه أل بأي كما هنا، هو محكي الجمل، فالجمل المحكية تنادى كما هي. إذا سمي شخص بجملة فيها أل، إذا سميت شخصا الضارب زيدا وعرف بهذا واشتهر بين الناس بحيث لو نودي باسمه الأصلي زيد ما التفت، ومثل الشيخ مثلا لو اشتهر بين الناس شخص من الأشخاص الشيخ تقول له يا محمد يا زيد ما يلتفت، لأن هذا اللقب طغى عليه، فلا مانع من أن تقول له يا الشيخ، إلا مع الله ومحكي الجمل. اللهم الميم هذه عوض عن ياء، تقول اللهم عافني، اللهم ارزقني، اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، وهذا نداء، نداء من الأدنى إلى الأعلى، يصير إيش؟ دعاء. فتقوم الميم هذه مقام ياء النداء، وشذ الجمع بين ياء واللهم، كما في قول الشاعر إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم. المقصود أن ما فيه أل لا يجوز نداؤه إلا بالنسبة للفظ الجلالة ومحكي الجمل كما قالوا، وهنا توصل إلى نداء الناس مع أن فيه أل بأي، ولذا قال تعالى يا أيها الناس، والمنادى هنا أي والهاء للتنبيه والناس بدل، أي أهل مكة، أي أهل مكة. فهنا الناس من ألفاظ العموم، فهو من العام الذي أريد به الخصوص، يا أيها الناس أي أهل مكة. السورة مدنية ولا مكية؟ نعم مدنية. إذن ما الداعي لتخصيص أهل مكة بهذا النداء؟ لما لا يقال يا أيها الناس باقي على عموم؟ كل من يصل إليه هذا النداء يشمله، وش المانع؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ويتجه للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم، ويكون الأمر بالعبادة بالنسبة للمؤمن اعبدوا ربكم أي وحدوه، من باب استمروا على عبادته، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وبالنسبة لغير المسلم يقال له اعبد الله، يعني وحده. اعبدوا، المراد بالعبادة هنا التوحيد، كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليوحدون. والعبادة تطلب من الكافر بمعنى التوحيد أولا، ثم يأتي بلوازمه، وتطلب أيضا من المسلم ومأمور بأن يوحد الله سبحانه وتعالى وأن يعبده في سائر ما طلبه منه. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهي أيضا غاية الحب مع التعظيم، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده. إيش؟ نعم، هما قطبان. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. فالعبادة إن شئت فقل اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، بهذا عرفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وإن قلت هي غاية الحب والتعظيم والذل كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: اعبدوا وحدوا ربكم الذي خلقكم أنشأكم ولم تكونوا شيئا. ربكم، ما قال يا أيها الناس اعبدوني أو اعبدوا الله، لأن الرب من إيش؟ فيه معنى التربية، في معنى التربية. وهذا اللفظ يشعر بحاجة المربى إلى مربيه، ما دمت بحاجته من أجل أن يربيك بنعمه التي لا تستطيع عدها ولا إحصاها، فعليك أن تعبده، تخلص العبادة له وحده دون من سواه. الذي خلقكم أنشأكم بعد أن لم تكونوا شيئا، وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون بعبادته وبتوحيدكم إياه عقابه. تجعلون بينكم وبين عقابه وقاية بتوحيده وعبادته، ولعل في الأصل للترجي، وفي كلامه تعالى للتحقيق، لعل وعسى كما يقول المفسرون نقلا عن ابن عباس: لعل من الله واجبة وعسى مثلها، في الأصل حرف ترجي. وفي كلامه تعالى للتحقيق، وفي كلامه تعالى للتحقيق، جاءت في كلامه سبحانه وتعالى عن عسى ليست للتحقيق في موضع واحد، عسى إيش؟ عسى ربه إيش؟ إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن. لماذا لم تكن للتحقيق هنا ولم تكن واجبة من الله؟ هي واجبة لو وجد الشرط: عسى ربه إن طلقكن، فمدام مشروط فلا يتحقق المشروط إلا بتوفر شرطه، فلا تخرج عن القاعدة. نعم، نعم. أي هنا مبني على الضم. لماذا؟ لأنه منادى مفرد، منادى مفرد، والمنادى المفرد يبنى على الضم في محل نصب. إيه؟ لأن الأصل في المنادى أنه منصوب بتقدير أدعو. نعم، المشكلة اللي هو الناس اللي هو يا، لماذا استشكل الآن؟ ما هو بالتابع على نية العامل في المتبوع؟ إذا كان موجود، نعم، إذا قلت يا عيسى، وإذ قال الله يا عيسى إيش؟ نعم، لا، خلوه متبوع، خلوه متبوع، له تابع. إيش؟ نعم. ابن وش علامتها؟ منصوبة. يا عيسى ابن مريم. الآن عيسى منادى مفرد مبني على الضم المقدر على الألف. نعم، في محل نصب لأنه مقصور. وابن تابع إن شئت فقل بدل أو بيان أو وصف، بكل هذا قيل ابن. هنا لماذا قال يا أيها الناس؟ ما قال يا أيها الناس، سشكل وصحيح مشكل. مدام قلنا في يا عيسى ابن مريم التابع جاء على معنى المتبوع وليس على لفظه. إذا قلت يا محمد، يا محمد ابن عبد الله، يا محمد ابن عبد الله، فيه إشكال. لماذا؟ أيوة، كأنك كررت العامل، كأنك كررت يا ابن عبد الله، شو اللي يصير؟ نعم، فيه إشكال. الإشكال الذي أورده يقول إن التابع لماذا يبقى مبني وهما العامل ما هو موجود؟ العامل منوي فكأنه موجود. فإذا قلت يا محمد الكبير، نعم، كأنك قلت يا الكبير أو يا أيها الكبير، يا أيها الناس. أما إذا كان التابع مما تؤثر فيه التأثيرا ظاهرا مثل المنادى المضاف، أقول مثل المضاف، تظهر علامة إعراب. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، يا محمد ابن عبد الله، فما في إشكال. أجاب عن الإشكال لما أجاب؟ إذن ليس بمشكلة، هو ليس بمشكلة. نعم، كيف؟ لأن الوجود أهم من غيره وغيره مرتب عليه. نعم، هل يتصور من شخص معدوم ما خلق أصلا أن يطلب رزق؟ نعم، يطلب صحة، يطلب غنى؟ لا، كل هذه الأمور مرتبة على الوجود، والخلق هو الوجود. نعم، إيش؟ ما يظهر وجه تخصيص يعني، لأن السورة مدنية. نعم، الذي جعل خلق لكم الأرض فراشا حالا حال بساطا يفترش يفترش لا غاية في الصلابة أو الليونة. فراشا حال، حال يعني إعرابها حال، ومعناها إيش؟ بساطا إلى آخره. بساطا يفترش لا غاية في الصلابة حيث لا يستفاد منه، والليونة فلا يمكن استقراره عليه. يعني كيف يتصور عيش الناس لو كانت الأرض طبقة حديد صلبة؟ نعم، كل من قاعد انكسر. نعم، أو غاية في الليونة مثل الغرين مثلا، تعرفون الغرين أو الغبار الناعم، كل من قاعد غاص وتأذى، لكن الحمد لله أن الأرض بين هذا وذاك، لا غاية في الصلابة ولا غاية في الليونة. نعم، لا غاية في الصلابة أو الليونة فلا يمكن الاستقرار عليها. والسماء بناء شقفا، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من أنواع الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا شركاء في العبادة وأنتم تعلمون. أنه الخالق ولا تخلقون تخلقون ولا تخلقون ولا يكون إلها إلا من يخلق ولا يكون إلها إلا من يخلق. خلاص. الذي جعلكم الأرض فراشا فراشا حال يعني حال كونها فراشا يبين هيئة الأرض التي هي إيش المفعول. لا غاية في الصلابة أو الليونة فلا يمكن الاستقرار عليها وعرفنا هذا. والسماء بناء سقفا مبنيا محكما متقنا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من أنواع الثمرات. وأنزل من السماء ماء السماء إما أن تكون جهة العلو أو السماء التي تقدمت السماء بناء وأنزل من السماء. المعرفة إذا أعيدت معرفة تكون عينها أو غيرها ها؟ المعرفة إذا أعيدت معرفة والنكرة إذا أعيدت نكرة أو المعرفة إذا أعيدت نكرة أو النكرة إذا أعيدت معرفة. نرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم نعم فعصى نرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول نكرة أعيدت معرفة صارت إيش غيرها. لكن لو قال نرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا صارت غيرها. إذا أعيدت نكرة صارت غير الأولى إذا أعيدت معرفة صارت عين الأولى. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله عينه ولا غيره نعم نكرة أعيدت نكرة كيف هي عينه. وهذا يقول مستثنى من القاعدة. فإذا أعيدت الكلمة نكرة سواء كانت معرفة أو نكرة صارت غيره هذا الأصل. وهنا أعيدت معرفة والسماء بناء سقفا وأنزل من السماء ماء هي السماء المذكورة معرفة أعيدت معرفة. جاء الرجل فأكرمت الرجل يعني إذا قلت جاءني رجل فأكرمت الرجل هي عينه. وإذا قلت جاءني الرجل فأكرمت الرجل هو عينه. إذن السماء عندنا التي أعيدت معرفة عينها ولا غيرها نعم القاعدة معروف كلام المتقدمين كلهم قاطب على أن المطر ينزل من السماء المعروفة. إلا أن يراد بالسماء الذي جعل السماء غير السماء المعهودة غيره كيف والسماء بناء السحاب بناء هي عينها ولا غيرها شوف القاعدة غيره القاعدة عينها كيف الأصل أنها عينها. وكلام المفسرين المتقدمين يدل على هذا على أن الماء ينزل من السماء المعهودة ويكال ويضبط بقدر نعم في كلام المتأخرين وفي كلام من لا يرى التقليد تواطؤ الجمهر على شيء ممن يستعمل ما أتاه الله سبحانه وتعالى من قدرة مثل شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم فهؤلاء ينظرون ببصائرهم هم لا ببصائر غيرهم، وعندهم معرفة وإلمام بالنصوص، نعم، بحيث يجزمون، بخلاف من كانت معرفته أو ناقص وتصوره عن النصوص الشرعية ناقص لا يجزم، لا يستطيع أن يجزم. نعم. وين؟ أيوة. طيب. طيب، وهنا وأنزل من السماء ماء، يعني الماء المنزل المقصود به هنا غير المطر. لكن المعرفة أعيدت معرفة. نعم، يعني تخرج هذا من عموم القاعدة، أو نقول الواو استئنافية لا علاقة لها بما تقدم. لكنه في معرض الامتنان كسابقه، فهي عاطفة على ما تقدم. الذي جعلكم الأرض فراشا، يمتن الله سبحانه وتعالى بهذا علينا، والسماء بناء، وأنزل من السماء، كل هذا امتنان من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، منن ونعم يمتن بها الله علينا، فهي عاطفة. ولهذا لا يمنع من أن نقول أن مثل هذا خرج عن القاعدة. نعم، السماء الذي هو الجرم المعروف أو جهة العلو، يعني السحاب ينزل من جهة من الجرم المعروف. لا، هو الكلام على السماء في الموضعين، هل هو واحد ولا أكثر من واحد؟ إذا قلنا أنزل من السماء معناه هو جرم معروف الذي نص عليه هنا. فأخرج به من أنواع الثمرات رزقا لكم، الرزق هو ما قدره الله سبحانه وتعالى للعبد في أي طور، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر، نعم، أي 40، ليش ثالثة، نعم الثالثة حسب رزقه. الرزق هو ما يقدر للعبد قبل خروجه إلى هذه الدنيا، وعلى هذا فلن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، والرزق شامل لما يصل إلى الإنسان من حلال أو حرام، هو مقدر له، نعم، خلافا لمن المعتزلة. المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون الحرام ليس بالرزق، فالرزق خاص بالحلال. نعم، شيء سقف محفوظا، نعم، سماء بناء يعني سقف، والسقف مبني بلا شك، كما أن الأرض وهي القاعدة مبنية. ما يلزم على الخلاف في غير عمد ترونها، هل هو نفي للعمد جملة أو فيه أعمدة لكنها لا ترى، على ما سيأتي إن طالت من الحياة إن شاء الله. رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا، شركاء في العبادة، أنداد جمع ند، وأنتم تعلمون أنه خالق ولا تخلقون. كل واحد ممن له عقل يعرف أنه مخلوق وليس بخالق، وحينئذ لا يكون إلها إلا من يخلق، هنا قال وأنتم تعلمون، وسبق أن قال ولكن لا يعلمون. هنا أثبت العلم وهناك نفى العلم، على أنهم سفهاء ولكن لا يعلمون، وهنا قال وأنتم تعلمون. والجملة إيش؟ حالية، والحال أنكم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق، وأنتم لا تخلقون شيئا ولا ترزقون أحدا. فنفى عن أولئك العلم لجهلهم بحقيقة أنفسهم، لأنهم هم السفهاء، وإن ادعوا أنهم العقلاء وأنهم لا يوافقون السفهاء في الإيمان، فهم لا يعلمون بحقائق أنفسهم. وهنا يعلمون أن الله هو الخالق والرازق، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة متظاهرة. ولا يكون إلها إلا من يخلق. المخلوق يستحق أن يكون إله؟ لا. المربوب يستحق أن يكون رب؟ لا. المرزوق يستحق أن يكون خالق رازق؟ أبدا. فالمختص بهذه الأشياء الخلق والرزق الإحياء والإماتة هو المستحق للعبادة وللربوبية دون غيره. نعم. أو تعلفون به دواب. إيه هنا في السقط عندنا. نعم. يعني يخرج من الثمرات، من ثمرات الأرض رزقا مما يأكله الناس والأنعام والدواب. فهذا سقط عندنا. أقول في النسخة هذه سقط. رزقا لكم تأكلونه. وتعلفون به دوابكم. جعل الأرض جعل يتعدى المفعول واحد ولا مفعولين؟ ها طيب، هنا جعل معنى خلق، اذا معنى واحد مفعول واحد. اذا قلنا بمعنى خلق، الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا، تتعدى إلى إيش؟ إلى مفعولين. نعم، إلى مفعولين هنا. نعم، الأول مضاف إليه والثاني رسلا. نعم نعم. وإن كنتم في ريب شك مما نزلنا على عبدنا محمد من القرآن أنه من عند الله فأتوا بسورة من مثله، أي المنزل، ومن للبيان، أي هي مثله في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب. والسورة قطعة لها أول وآخر، أقلها ثلاث آيات. وادعوا شهداءكم آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، أي غيره لتعينكم، غيره لتعينكم إن كنتم صادقين في أن محمدا قاله من عند نفسه، فافعلوا ذلك فإنكم عربيون فصحاء مثله. ولما عجزوا عن ذلك قال الله قال تعالى كمل فإن لم تفعلوا ما ذكر لعجزكم ولن تفعلوا ذلك أبدا لظهور إعجازه اعتراض، فاتقوا بالإيمان بالله وأنه ليس من كلام البشر، التي النار التي وقودها الناس أي الكفار، والحجارة كأصنامكم منها، كأصنامهم منها، يعني أنها مفرطة، يعني أنها مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر، لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه، أعدت هيئت للكافرين يعذبون بها، جملة مستأنفة أو حال لازمة، جملة مستأنفة يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وإن كنتم في ريب، تقدم تفسير الريب لأنه الشك في أول السورة، مما نزلنا على عبدنا والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن أنه من عند الله، ووصف الرسول عليه الصلاة والسلام بالعبودية في أشرف المواقف، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، إلى غير ذلك. مما نزلنا على عبدنا محمد من القرآن وأنه من عند الله، يقول إن كنتم في شك وفي ريب وفي مرية من ذلكم فأتوا بسورة من مثله، هذا تحدي، الله سبحانه وتعالى يتحدى العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أو أن يأتوا بعشر سور، أو أن يأتوا بسورة، هذا تدريج في التحدي. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني لو تظاهر وتضافرت جهود الجن والإنس على الإتيان بمثل هذا القرآن لن يستطيعوا ذلك. ثم تحداهم بعشر سور، في سورة إيش؟ يونس واللهود، كيف؟ هود، نعم. ثم تحداهم بسورة واحدة في يونس، وهنا فأتوا بسورة من مثله، وهذا تدريج في التحدي، تحداهم بمثل هذا القرآن ولم يستطيعوا، تحداهم بعشر سور ولم يستطيعوا، تحداهم بسورة واحدة، والسورة قطعة لها أول وآخر وآخر وثلاث آيات، يعني لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل سورة الكوثر التي هي أقصر السور على الإطلاق. السورة قطعة، يقول فأتوا بسورة من مثله أي المنزل، ومن للبيان، من للبيان، اجتنبوا الرجس من الأوثان، من بيانية، وهنا بيانية أي هي مثله في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب، لهذه أوجه الإعجاز بلاغة، حسن النظم، إخبار عن مغيبات سواء كانت سابقة أو لاحقة، فقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه عن قصص الأمم السابقة مما لا يعرفه في وقته عليه الصلاة والسلام أحد إلا ممن تلقى الديانات السابقة على الأنبياء، ممن لم يحرف ولم يغير، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يعرف بذلك. تو بسورة من مثله، مثله الضمير يعود على إيش؟ إيش؟ القرآن مما نزلنا عن القرآن، من مثله يعني من مثل ما نزلنا وهو القرآن، أو من مثله من مثل محمد عليه الصلاة والسلام. ها؟ بسورة من مثله، من مثل هذا القرآن أو من مثل محمد عليه الصلاة والسلام. هاتوا لنا بشر لا يقرأ ولا يكتب مثل محمد عليه الصلاة والسلام فيأتينا بمثل هذا الكلام. هما قولان بلا شك. مرافع عيد. لا بعيد لك منك أول مرة تسمع هذا وجه بعد. ها هو له مرجع عند كثير من أهل العلم. نعم نعم إيه نعم سورة من مثل ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وهو القرآن، من مثله من مثل محمد بهذه الصفة وهذه الهيئة، سورة من المماثلة للقرآن الذي جاء به مثل محمد عليه الصلاة والسلام. هو المقصود أن يأتوا بقرآن مماثل لما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، لكن نريد من مثل محمد بنفس الأوصاف التي يتصف بها محمد. ما تجيبوا لي واحد قرأ التوراة وقرأ الإنجيل وقرأ الكتب السابقة يلفق منها كلام، مع أنه لا يستطيع مع ذلك، لكن نريد شخص لا يقرأ ولا يكتب في سن محمد عليه الصلاة والسلام يأتي بسورة تأتي تكون بمنزلة بمثابة القرآن في الفصاحة والبلاغة والإعجاز والإخبار عن المغيبات السابقة واللاحقة التي وقعت رأي العين. مدمع محمد عليه الصلاة والسلام ما عرف أنه قرأ على أحد، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ويرعى الغنم. نعم من ابتدائية. نعم ابتدائية. نعم نعم هذا الحديث أنا سيد ولد آدم ولد آدم ولا فخر. نعم قال أفضل نقول عبد القوم سيد حتى في كلام في داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟ ما يخالف خارج الصلاة ما فيش كلام، يعني ما يقول ما مثلا هو قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم، لكنه في مقام خشية الغلو والمبالغة ورفع فوق مزيته لما قيل له أنت السيد قال السيد الله. نعم فالكلام يختلف والظروف والأحوال تختلف. لما قيل له أنت سيدنا قال السيد الله، وهو بنفسه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والله سبحانه وتعالى يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال لا تفضلوني على يونس ابن متى، قال لا تفضلوا بين الأنبياء. وش الفرق؟ عندما قال لا تفضلوني على يونس ابن متى يقصد تفضيل يعني أن يغمد حق ذلك النبي. شو يغمد؟ يغمط يعني يغمط إيه لا بأس حق ذلك النبي إيه، لأن يونس عليه السلام بصدد أن ينال منه لما وقع منه عليه السلام، فلئلا يتوهم إنسان أن ما حصل من يونس عليه السلام صفة نقص بالنسبة له قال النبي عليه الصلاة والسلام تفضلوني على يونس، وقال لا تفضلوا بين الأنبياء لما تنازع المسلم مع اليهودي، اليهودي يقول والذي فضل موسى على البشر، فضربه المسلم. نعم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تفضلوا بين الأنبياء، التفضيل الذي يقتضي أو يترتب عليه تنقص أحد منهم، وإلا إذا عرف لكل شخص منزلته، نعم، حينئذ محمد سيد البشر وأفضل البشر على الإطلاق، وأولي العزم من الرسل أفضل من غيرهم، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من يكسى يوم القيامة، وموسى عليه الصلاة والسلام قال عنه الرسول أنا أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة، فإذا موسى آخذ بقائم العرش. نعم، الرسول ذكر فضائل الأنبياء. خارج الصلاة ما في إشكال، لا إشكال فيه، دخل الصلاة، الصلاة عبادة ما يجوز أن تزيد فيها ولا تنقص. نعم، هو النهي عن التفضيل على يونس. نعم، هي لكن أيهم أفضل، تتحدى أن يؤتى بمثل هذا القرآن من شخص عامي ما يفهم شيء أو من شخص عالم؟ كيف أنت بتحدى العالم، نعم، أن يأتي به وهو في صفة محمد فضلا عن كونه عالم؟ نعم، أبعد بلا شك. وعلى كل قيل بهذا وقيل بهذا، وادعوا شهداءكم آلهتكم التي تعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، لماذا سموا شهداء؟ شهداءكم، نعم نعم، شهداء كمشاهد، نعم، وشهيد، والمراد به هنا الآلهة التي تعبد من دون الله. وادعوا شهداءكم يعني آلهتكم التي تعبدونها من دون الله أي غيره لتعينكم، آلهتكم التي تشاهدونها تجلسون أمامها ونصبها صباح مساء تمضون الأوقات في مشاهدتها، ادعوا هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله ليعينوكم على الإتيان بمثل سورة من القرآن ولو قصرت هذه السورة، إن كنتم صادقين في أن محمدا قاله من عند نفسه فافعلوا ذلك فإنكم عربيون. شو معنى عربيون؟ كم عربي؟ نعم، كم عربي؟ لماذا لم يقول فإنكم عرب؟ يعني هذا ما يفرق بين واحده وجمعه بالياء بياء النسب. نعم، إذن يكفي فإنكم عرب فصحاء مثل، لماذا قال عربيون؟ نعم، الفائدة جمع المذكر السالم، نعم، التذكير بالعقل، التذكير بالعقل، لأن جمع المذكر السالم من شرطه أن يكون لعاقل، فإنكم عربيون فصحاء مثله، مثل محمد عليه الصلاة والسلام، ولما عجزوا عن ذلك قال تعالى فإن لم تفعلوا ما ذكر لعجزكم ولن تفعلوا أبدا، تفعلوا ذلك أبدا لظهور إعجازه اعتراض. ومصداق قوله تعالى ولن تفعلوا الواقع، الله سبحانه وتعالى تحدى العرب وهم أهل الفصاح والبلاغة في فور غضبهم، قرآن ينزل بسبهم وسب آلهتهم ويقول ائتوا بسورة من مثله، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تحدي بالغ، ومع ذلك ما جرى أحد ولا استطاع أحد أن يأتي بي مثل آية منه فضلا عن سورة إلا بما يضحك، إلا بما يضحك، مثل ما يؤثر عن مسيلمة. في كتاب للمعري اسمه إيش؟ الفصول والغايات، الفصول والغايات يسمونه في مواعظ البريات، وأصله كما يقال في إيش؟ في معارضة الآيات، وهو أردى كتب المعري. ولن تفعلوا، نعم، كيف هذا قصدي، هو ملحد وزنديق معري صلى الله عليه وسلم. هذا رأي المعتزلة، يقول العرب قادرون على معارضتي لكن الله صرفهم عن ذلك، يعني ولن تفعلوا ذلك ما هو بعجز، صرف من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى مع قدرتهم على ذلك صرفهم عن ذلك، لكن هذا القول مردود، هذا القول مردود، لأنه ما فيه إعجاز. نعم، تقول لواحد أنا أتحداك تصل تمشي لك أو تجري لك كيلو كيلوين ثم في منتصف الطريق ترده سكر دون الطريق، على ما هو تحدي هذا. نعم، الله سبحانه وتعالى يتحداهم أن يأتوا بسورة مثله ثم يمنعهم من ذلك، ما هذا مو تحدي، هذا قول المعتزلة والجاحظ منهم، زمخشري منهم، كلهم يقولون بالصرفة. ولن تفعلوا ذلك أبدا، لماذا لم يتحداهم بآية واحدة؟ نعم، لأن الآية تأتي من كلمة، كل واحد يستطيع أن يأتي بكلمة، ثم نظر، ما في أحد ما عجز أن يقول ثم نظر أو يأتي بمثلها. نعم، مدهامتان، أقول الآية الواحدة يمكن الاتيان بمثلها، نعم، لكن آية بقدر سورة ما يستطيعون. نعم، لا، هنا تعميم مكة وغيرهم، لأن هذا في أيضا في تحدي لأهل الكتاب، لأن أهل الكتاب منهم من قال أنهم من محمد. فإن لم تفعلوا ما ذكر لعجزكم ولن تفعلوا أبدا لظهور إعجازه اعتراض، فإن لم تفعلوا فاتقوا النار، هذا الأصل، فإن لم تفعلوا فاتقوا النار. أما جملة ولن تفعلوا إخبار عن المستقبل، وأنه لن يقع ذلك أبدا، لأنه إذا لم يتمكن العرب وهم في أوج الفصاحة والبلاغة قبل اختلاطهم بغيرهم، وهو كلام عربي، فلن يتمكنوا بعد أن يختلطوا بغيرهم. ولن تفعلوا ذلك أبدا لظهور إعجازه، وهذه جملة اعتراضية، فاتقوا النار، أي اجعلوا بينكم وبين النار وقاية بالإيمان بالله، وأن هذا القرآن ليس من كلام البشر بل هو من كلامه سبحانه وتعالى. النار التي وقودها الناس الكفار صلى الله العافية، والحجارة كأصنامهم منها، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، صلى الله عليه وسلم، وقودها الناس الذين هم المشركون والعصاة إذا لم يتوبوا ولم يعفو الله عنهم، والحجارة الأصنام، يعني أنها مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر، تتقد بحجارة. نار الدنيا لو وضعت عليها حجر تقدت ولا طفت؟ تطفأ، تنطفي إذا وضع عليها حجر. لكن النار نسأل الله العافية، نار القيامة في الدار الآخرة مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر، لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه. الحجارة، الحجارة المراد بها نعم الأصنام التي تعبد من دون الله، كما في قوله تعالى لكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وقيل المراد بالحجارة الكبريت، المراد بالحجارة إيش؟ حجارة إيش؟ ها لا كذا انتهينا من الأصنام. الكبريت، وهذا أشد في عذابهم نسأل الله العافية، حينما يوضع فيها من حجارة الكبريت تتقد زيادة، وهي ليست كنار الدنيا، لأن نار الدنيا جزء من إيش؟ 70 جزءا. نار الآخرة فضلت على نار الدنيا 69 جزءا، كلها مثل حرها نسأل الله العافية. وهذه النار التي نستفيد منها على حرارتها وأذائها وإتلافها لمن سلطت عليه لا شيء بالنسبة لنار الآخرة. وجاء في بعض الآثار أن الواحد من أهل النار لو خرج من النار ووجد نار الدنيا ماذا يصنع؟ نعم ماذا يصنع؟ شوي يعني لو الواحد من أهل النار التي هي 70 جزء ونار جزء من 70 جزء، يعني تصور لو نار الدنيا خففت ضعف من 70 جزء أو من 70 ضعف من نار الدنيا وش تصير؟ نعم تصير باردة مثل الشمس، مثل شمس الربيع. ففي الأثر أنه لو خرج شخص من نار الآخرة إلى نار الدنيا لنام عليها، يعني مثل ما ينام الواحد بالشمس الآن. فنار الدنيا، تصور شخص يشيل الدلة بالبيز وش بيسوي بدون حاجز أو البريد؟ ينحرق بلا شك. فكيف بنار هي بالنسبة لهذه النار 70 ضعفا؟ فاتقوا النار، وجاء بالحديث فاتقوا النار ولو شق تمرة. فالنار أمرها عظيم، أوقد عليها كم حتى إيش؟ ثم في الأخير في الألف الثالثة اسودت فهي سوداء مظلمة، نسأل الله السلامة والعافية. أعدت لمن؟ أعدت، هيئت للكافرين يعذبون بها، جملة مستأنفة أو حال لازمة. أعدت في الماضي ولا في المستقبل؟ إعدادها في الماضي أو في المستقبل؟ في الماضي. وللكافرين متى؟ في المستقبل. وهذا هو القول الصحيح أن النار موجودة كما أن الجنة موجودة ومخلوقة، خلافا لمن؟ المعتزلة. المعتزلة الذين يقولون ما الفائدة من إعدادها قبل الحاجة إليها، فهي غير موجودة وغير مخلوقة الآن. والصواب كما دلت عليه النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة أنها مخلوقة موجودة، والرسول عليه الصلاة والسلام رآها. يوافق المعتزلة على أن الجنة والنار غير موجودة في الدنيا قاضي الأندلس منذر بن سعيد، نعم، وعلى كل حال قول مرذول مردود يليق بمثل المعتزلة. نعم، هذا السؤال الأخوان ما سمعوا. يعني عدة أنت هل فيما يمنع من زيادتها؟ نعم، كونها سوداء مظلمة هذا وصف ثابت، وما يرد إليها من مما سيأتي من الكفار الذين هم حطبها وحصبهم آلهتهم وأصنامهم وأحجار الكبريت التي توضع فيها، كل هذا مما يزيد في شدتها. نعم، كيف؟ لا لا لا، هذا ما يزاد فيه. نعم، لما تنظر إلى الماء تقول هذا وضوء، تنظر إلى الحطب تقول هذا وقود، نعم، بنزين وقود، نعم، غاز وقود، لكن ما يلزم أنه أوقد به وانتهى. نعم، يلزم؟ لا ما يلزم. نعم، باعتبار ما سيكون، باعتبار ما سيكون. نعم، وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة، والرسالة شاملة للجن والإنس، فكافر الإنس يدخل النار ومؤمنهم يدخل الجنة. نعم، لماذا لا يكون وقودها الجن؟ نعم، لأنها أصلهم. نعم، هي أصلهم. نعم، اقرأ خلنا نمشي له شوي. وبشر أخبر الذين آمنوا صدقوا بالله وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل أن أي بأن لهم جنات حدائق ذات شجر ومساكن تجري من تحتها أي تحت أشجارها وقصورها الأنهار أي المياه فيها والنهر الموضع الذي يجري فيه الماء لأن الماء ينهره أي يحفره وإسناد الجري إليه مجاز كلما رزقوا منها أي أطعموا من تلك الجنات من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي أي مثل ما رزقنا من قبل أي قبله في الجنة لتشابه ثمارها بقرينة وأتوا به أي جيءوا بالرزق متشابها يشبه بعضه بعضا لونا ويختلف طعما ولهم فيها أزواج من الحور وغيرها مطهرة من الحيض وكل قدر

لكن هل الإيمان مطابق للتصديق من كل وجه أو أن التصديق نعم جزء من الإيمان؟ يعني يطلق الإيمان ويراد به التصديق، يطلق الإيمان ويراد به الاعتراف والإقرار، يطلق الإيمان نعم ويراد به إيش؟ يطلق على العمل إيمان. دعاؤكم إيمانكم، ايش تفسير ابن عباس؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني لولا إيمانكم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. فالإيمان أعم والتصديق أخص، وإن كان منهم من حمل الإيمان على التصديق وجعله هذا أصله في اللغة وهذا معناه اللغوي، والشرع زاد في حقيقة الإيمان بعض القيود، ولا شك أن المعنى الشرعي غالبا ما يكون أوسع من المعنى اللغوي. فيقول هنا الذين آمنوا صدقوا بالله، يعني يكفي التصديق لأنه عطف عليه العمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعطف يقتضي المغايرة، ومن هذا من حجج من يرى أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. لكن من قال بأن العمل من الإيمان وهو الصحيح وهو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها؟ قال فسر النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان في حديث وفد عبد القيس بإيش؟ الإيمان أمركم بأربع، فسره بالشهادة والصلاة والزكاة والصوم وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فسر الإيمان بالأعمال، إذن الأعمال من مسمى الإيمان. إذا عطفت الأعمال على الإيمان كما هنا، العطف يقتضي المغايرة، أو نقول مبعث في الخاص على العام للعناية بشأن الخاص والاهتمام به. إذا عطف الخاص على العام أو العكس، عطف العام على الخاص، لا يقتضي ذلك أن يكون الخاص خارج عن العام، وإنما يذكر الخاص بعد العام أو العكس للعناية بشأن الخاص والاهتمام. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. يعني نوح ليس من النبيين؟ أليس نوح من النبيين؟ بلى من النبيين، لكن خص بالذكر للاهتمام به والعناية بشأنه. فليس في الآية دليل على خروج الأعمال من مسمى الإيمان. قد يقول قائل في حديث جبريل عمر وأبي هريرة وغيرهما، ما جاء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، فسر الإيمان بالأعمال الباطنة، من بالله وملائكتي وكتبي ورسلي بالقدر واليوم الآخر، فسره بالأركان الستة. وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، الشهادة والصلاة والزكاة والحج والصوم، فدل على أن الإيمان غير الإسلام، وأن الأعمال الظاهرة من الإسلام وليست من الإيمان. لكن هنا ذكر الإسلام والإيمان معا، وقد قرر أهل العلم أن مثل هذا إذا ذكر معا افترقا، وإذا أفرد أحدهم عن الآخر اجتمع. هل يمكن أن يمدح مؤمن، أن يقال فلان مؤمن ويمدح بإيمانه وهو لا يعمل شيئا مما أمر به؟ نعم لا يمكن. وقد وجد في تراجم بعض غلاة الصوفية أنه يقول المترجم وكان رضي الله عنه لم يسجد لله سجدة ولا صام يوم ولا حج ولا فعل ولا ترك محظور إلا ارتكبه. هذا شخص معلق بقلمه يقول إذا كان رضي هذا رضي الله عنه فلعنة الله على من؟ ما يمكن أن يوصف بإيمان ولا يعمل. أيضا الإسلام الذي يمدح صاحبه يكون صاحبه خالي من الإيمان؟ لا، ما يمكن. إذا أفردا اجتمعا وإذا ذكرا معا اجتمعا افترقا، فإذا اجتمعا معا حمل الإيمان على الأعمال الباطنة والإسلام على الأعمال الظاهرة، كما يقال نظيره في المسكين والفقير. إذا قيل تصدق على المساكين، إذا قيل هذا وقف للمساكين، المسكين يجد بعض حاجته لكن ما يجد ما يكفيه، ووجدت شخص لا يجد شيئا ألبتة، تقول لا هذا فقير ما يدخل بشرط الواقف، يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل ما بأولى، لأنه إذا أفرد المسكين دخل فيها الفقير والعكس. لكن إذا ذكر إنما الصدقات للفقراء والمساكين خص كل واحد منهما بما يخصه. إيه يعني يزاد فيها، يزاد في المفهوم الشرعي بعض القيود التي لا توجد في الحقيقة اللغوية. يزاد في الحقائق الشرعية ما لا يوجد في الحقائق اللغوية. حينما نقول الصلاة في اللغة الدعاء، هل هي فقط دعاء أو زيد فيها ركوع وسجود وتكبير إلى آخره؟ لا لا لا، إنما يزاد على الحقائق اللغوية. وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل أن لهم، بشر هؤلاء وأخبرهم بأن لهم جنات، والجنات المراد بها الحدائق ذات الأشجار والمساكن، تجري من تحتها أي من تحت أشجارها وقصورها، من تحتها الأصل تجري من تحت إيش؟ من تحت الجنات. وهل المراد بذلك أنها من تحت الجنات أو من تحت الأشجار وفوق أرض الجنات؟ نعم، تجري من تحتها أي تحت أشجارها وقصورها. هل المراد تجري من تحتها تجري تحت الجنات؟ نعم، يعني لو قدرنا باللفظ الموجود هذه جنة يعني حديقة، نعم، والماء يجري من تحتها، هل معنى هذا أن فيه قبو تحت الحديقة يجري فيه الماء؟ نعم، أو فوق أرض الجنة هذه التي هي الحديقة وتحت الأشجار وتحت القصور؟ نعم، ولذلك قال أي تحت أشجارها وقصورها، الأنهار هي المياه فيها، والنهر، النهر أو النهر، أيوه، النهر ولا النهر؟ يجوز الوجهان. كيف؟ كل ثلاثي ساكن الوسط يجوز تحريكه، مثل إيش؟ أيوة، وهند وزيد، يجوز تحريك. نعم، الذي عينه إيش؟ نعم، شعر وشعر، نهر ونهر، يجوز ليس على إطلاق. نعم، خمسة، احنا قلنا نفترض ان هذه جنة من تسمونها جنينة حديقة. سؤالك انه مثلا لو قلنا تحتها تجري امام القصر ولا تحته بمعنى انه يفتح له فتحة من هنا ومن هناك ويجري من تحت الله. لكن ما بالقابو يعني تحته بالقابو لا. ولذلك لو قلنا أنها تحتها في القبو كانت تجري تحت الجنة نفسها صح؟ تحت أشجارها وقصورها الأنهار أي المياه فيها والنهر أو النهر الموضع الذي يجري فيه الماء لأن الماء ينهره أي يحفره النهر الحفر وإسناد الجري إليه مجاز. الذي يجري النهر ولا الماء؟ نعم والنهر الوعاء والظرف أو الماء؟ الآن قال هنا وإسناد الجري إليه مجاز إنما الذي يجري الماء. إذن النهر الظرف ولا المظروف؟ الظرف. البحر الظرف أو المظروف؟ نعم البحر الماء أو مكانه؟ هو الطهور ماؤه. نعم إذن إيش المراد به؟ المكان. وهنا النهر إيش؟ المكان. سمي نهر لأن الماء ينهره يحفره. معروف فيه أنهارها في غير أخدود جرت. كلام ابن القيم رحمه الله. هذا الأصل في التسمية. الأصل في التسمية. نعم. وإسناد الجري إليه مجاز من باب إطلاق إيش الحال وإرادة المحل أو العكس. ها نعم المحل وإرادة الحال. هذا عند من يقول بالمجاز. واللي عرفنا أن القول الراجح أن النصوص الشرعية ليس فيها مجاز. كلما رزقوا منها أي أطعموا من تلك الجنات من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي أي مثل ما رزقنا من قبل. مثل الطعام الذي جيء به في الأمس يؤتون بالعشاء قال مثل الغداء. نعم لوجود التشابه في الألوان في الأحجام لكن الطعوم مختلفة. قالوا هذا الذي رزقنا أي مثل ما رزقنا من قبل أي قبله في الجنة لتشابه ثمارها بقرينة وأتوا به أي جيءوا بالرزق متشابها يشبه بعضه بعضا لونا ويختلف طعما. رزقنا من قبل يعني في الوقت القريب في الجنة أو من قبل في الدنيا. نعم من قبل يحتمل أن يكون الذي رزقنا في الدنيا. لكن ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. يعني إذا جيء لهم الرمان مثلا هل يمكن أن يقولوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا؟ والرمان يعني الحجم يختلف يختلف اختلاف كبير جدا. نعم الأسماء نعم إذا كان يؤتى لهم بالأسماء قبل يقال الرمان مثل اللي مثل الطعام اللي كنا نأكله في الدنيا. لكن إذا جيء لهم كلما رزقوا جيء لهم بهذا الطعام نعم فالمتجه أنه جيء لهم به في الجنة وجيء لهم به من الغد وبعده وهكذا كلما جيء لهم بالطعام قيل هذا الذي رزقنا من قبل. لكن الطعوم مختلفة الأشكال متحدة لكن الطعوم مختلفة لأنه ليس في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء. الخبر نعم يأتي من الرائحة، لكن هل يأتيه من أجرامها؟ لا. قالوا هذا الذي أي مثل ما رزقنا من قبل أي قبله في الجنة لتشابه ثمارها بقرينة وأتوا به أي جيءوا برزق متشابها يشبه بعضه بعضا لونا ويختلف طعما، هذا المرجح لكونهم أتوا به في الجنة. أما لو كانوا يؤتون به بالأسماء قبل الحقائق لاحتمل أن يكون أتوا به من قبل في الدنيا. ولهم فيها أزواج، ولهم فيها أزواج، أزواج جمع إيش؟ جمع زوج أو جمع زوجة، بدليل أنه يقول من الحور وغيرها. هل المراد هنا وأتوا ولهم فيها، ولهم أي الذكور في الجنة أزواج يعني زوجات من الحور وغيرهن من نسائهم في الدنيا نعم مطهرة من الحيض وكل قذر، من الحيض مطهرة من الأجناس من الأنجاس والأدناس والأرجاس، فلا يحضن ولا بول ولا مخاط ولا شيء، مطهرة من الحيض وكل قذر، وهم فيها خالدون ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون. وهذا خاتمة النعيم، هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضوان إلى آخر رحمه ما قاله رحمه الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.